من أبى العباس فقلتك موجع لكن فقد أبي الزبير سقاني كأسا من الأحزان ليس مفارقا قلبي وقد غشى على وجداني فأفيق ساعة ما أفيق لكي أرى صورا تمزق مهجتي وجناني بالأمس كان هنا أنيسا مؤنسا واليوم بين السدر والأكفان حقا رحلت أبا الزبير فأقصرت منك الديار وعاد عيشك ثاني وكرهت عيش الذل بين ظهورنا ورغبت في العيش الكريم الهاني عتبي عليك أبا الزبير تركتني صفرا من الأحباب والخلان قد كنت لي نعم الخليل وقد خلا دنياي منك فيا لقلب عاني أنسيت يوما قلت لي متأملا إني أحبك يا أبا مروان فلمن تركت قوتي ومحبتي شوقي إليك أخي يهد كياني أعيش بعدك ناعما متنعما أأبيت بعدك مغمض الأجفان عهد اللذاذة والصبابة قد مضى وأتت عهود الصبر والكتمان يا للرحيم خلف ذخرة في القلب لا تفنى مع الحدثان ويزيدني ألما عليك وحسرة أن ليس قبرك قربنا بمكاني فيجيء من أرواحه وعبيره ما قد يزيل صبابة والهاني يا عادلي صبرا تمهل ساعة لا تأتني باللوم لست بواني جبل سرت فيه الحياة أخونه أجل عزلك بؤت بالخسران دعني أسطر للدنا أمجاده ذا المجد لا ما سطرته يداني بطل يغمغم في الحروب ويرتدي حلق الحديد ويتقي بسناني ويصول ساعة ما يصول على العدا كالنسر منقضا على القطعان يا قادرا ما يستكين ولا يني ويرى الجهاد عقيدة وتفاني يا طائرا ما يستكين ولا يلي ويرى الجهاد عقيدة وتفاني قد نلت ما ترجوه شهما ماجدا كنت يوما في الدنا بجباني يا طائرا ما يستكين ولا يلي ويرى الجهاد عقيدة وتفاني قد نلت ما ترجوه شهما.